يا جال يومي قبل ما يدفنونك، يا جال ربي يا ظل العين يراك، أبشر بشخص ما يملك يصونك، العين لك ماسك وفي القلب مرساك، أحب أنا طيشك وعاشق جنونك، وأحب أنا زعلك وأدور على رضاك، وأحب أنا ضحكتك شكك ظنونك، وأحب فيك الطيب وصافي محياك، وأحب أنا عيونك يا لبى عيونك، بالمختصر أحبك كفت مزاياك، والله لو شال الزمن ما خونك، يا جال موتي الغضي قبلي فرقاك، كل العرب عندي ما تسوى بدونك، أمحق حياة أعيش فيها بلياك، كل العرب عندي ما تسوى بدونك، أمحق حياة أعيش فيها بلياك.